Seven. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمشيش سمع. نبيل قول لهم ان شاء الله. يقول ناطق وإن يكون مغيرا بطهر ينفك عنه هذه منك السكري فطهر يستعمل في العادة من عجل أو طبخ خلال العبادة وإن يشيب لونه أو طعمه أو ريحه نجد من حكمه وكرة من فعلة في رفع الحدث كما قليلا يغير الخبث. باب مشكلة النجاسة، باب الأعيان الطاهرة والنجسة غيرها. قال الله رحمه الله: باب الأعيان الطاهرة والنجسة ولا يجوز التحلية. وكل حي طاهر ويلحقه تعابه مخاطه وعرقه صفاؤه بلغمه دموعه حرارة مباه أواجعه من اختلال طاهر واللبن من آدمي في حياة فقر وسائر الألبان كاللحوم بالكره والتحليل والتحريم وبيض كل الحي إلى النابرة والقيء عن حاله إذا ما غير مسك كذا فقرته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكر لهم بلا سبح كذا أجزاؤها نكي ولو بالكره لا نحذمه وميتة البحر وما ندم له فوزغ وشحمة وسعية وزغب الريش وصوف ووضع من جزء من حي وميت وشعر وخمرة إن خليت وحجرت والزرع إن يسقى من السن فنبت في ميتة الإنسان خلف خصص وفي الرمال والدخان رخص وأرجح الأقوال للطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفارة غيره. ومن من الحي أو الميت انفصل كميت الحي الذي منه حصل وناجس الميت الذي لم ينكر وكل مسكين وكل مسكر وفضلة المكروه والمحرم ومثل باج دلالة والآدم سوداء وجه أودم مسلوح نبي مني أو صبيب قيح قيح تمليح زيتون كزيت النضج بنشط أو بل كلحم النضج كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار وإن يكن حلا طعاما جامدا كما بدا بطهر وبحنا عدا وفعل ما نجس غير الآدم ونسجد ونجس عن الحدن فحرم استعمال نقد كفنا ولو لأنثى أو خلال وقتنا وحلية الرجال بالنقدين لا خاتما فضة درهمين متحدا أو مصحفا أو سيفا ورد صيني مطلقا أو أنفا وحرمة الحرير مثل القز وكره وجوز القز ومن نساء باحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير غيره. باب إزالة النجاسة وما يقطع منها هل سنة إزالة النجاسة أو واجب نعرفها وتزالي في ساعة الوقت على المصلي الثوب أو ممس من محل سقوطها على المصلي مبطل فبريحها حال الصلاة جعل في ريحها أو لونها إن عسر عفو ما في طعمها العفور وكل ما شقك عنه يعفى تعصيه والجن يسر مطفى كثوب قصر وثوب مقطعة وذلك بالفاتور أو مبارعة ومثله طين الرشاش والمطر وحدث مستنجح أو كالأخر من دمري دمك أو ذباب استنقار عن نفس على الابتدار او فوق غضب ودون الجرهم من عين غير مضطربين او دم او مع المجتزم مساله وصدق الخبث كما صححت لك هذاك النهار ما اسرع ما تنسون في علاه الهيئه في علاه ميته لازم في علاه في علاه الهيئه انت لا تقصدين الهيئه الناظم لا يقصد الهيئه ميته تمليح زيتوني او بيض كلحم مضجة كفي طعام بائع او ساري في جامد او غاص في فخاري وان يكن حتى طعاما جامدا كل ما ذا بالقرب وقف ما عدا والتعجمان في صغير الادم ومسجد والنجس عين الحالم غيره شيء تمشي. الدين يسر النطفة. ثم شرع يمثل لهذه القاعدة فذكر أمثلة كثيرة، لكن منها ما لم يعد متحققا في زمننا هذا، ومنها ما زال. قال كثوب قصابي، ما شأن ثوب القصر؟ ما شأن ثوب القصة؟ نعم. نعم. إيه صدق. إيه فعلاً عمله يصيب ثوبه من جهة مسفر. يعني إذا كان كثير الذهب هو يشق عليه. كثير الذهب. عليه الجزار الذي يهش الذهب. ماذا الاحتراز العجيب؟ ورأيت الجزار مهنته الذبح. الجزار لابد أن يكون مهنته الذبح. من يرفع من يصيب ثوبه من دم مسفوح. لماذا؟ لمشقة. وهذا مثال متحقق الآن. لا يمكنك أن تجيبوا بلا ولا يمكنك أن تجيبوا بنعم. حسب القصار. إذا كان هذا القصار ممن يرتدي تلك البذلة الواقية بأحذية واقية بهذا فهذا حينئذ لا يشق عليه ولا. وإن كان ممن لا يملك مثل هذا الذي ذكرناه فإن المشقة عليه قائمة. كثوب القصاب وثوب المرضعة. قديس ما المرضعة؟ الأم التي ترضع. فقط الأم؟ فقط الأم لأن هي كثير هي التي تكون أكثر ملازمة لولدها. تتفقون معه؟ أيوة كان صفة عامة إذا كانت أخذت. ولو لم تكن أما؟ ولو لم تكن أما القضية احنا ليست عندنا في الأم وذلك قال وكذب المرضعة سواء أكانت مرضعة بثمن أم بغيره أم أما والدا القضية الآن في الإرضاع لأن هذه التي ترضع تجعله من حجرها فيشق عليها أنها كلما جعلته في حجرها ترضعه فمسها بس ثيابها شيء منه أن يقال لها سلين النجاسة عنك yeah. لكن هذا قلنا هذا المثال ليس تصورا في زماننا لا لا مش ليس متصورا يعني لماذا؟ وجود حفاظ أيوة نعم وبسهولة طيب قال كثوب القصاب وثوب المرضعة هو بلل باسور قال الشيخ خليل رحمه الله وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب سواء كان ذلك الباسور على بدنه ذلك البلل على بدنه على ثيابه لا يشترط أن يعني لا يوجب عليه إجابة أن يغسل ذلك البلل النجس أو نجس طاهر نجس لكنه لا يجب عليه غسله لماذا؟ المشقة وقلنا إن هذا المثال أيضا هذا هو لأن الآن صار هذا الباسور يعالج منه بكثرة نعم استطاع أن بالنسبة للقضاء إذا استطاع أن يتداوى لا يكون لم يعفى لكن لماذا لم نقل نفس الشيء بالنسبة للجزار إذا أمكن أن يشتري

هكذا؟ ايوه. احنا نريد كان الشيخ محمد سالم رحمه الله عليه محمد سالم العدول يقول انما نصب في اذهانكم في رؤوسكم العلم صبا رفيقا. اي بشويه. لان الراس كالوعاء. فهمت؟ والموضع الذي يدخل منه الماء الذي في الوعاء موضع ضيق. فاذا صببت العلم صبا انما قليله الذي يدخل واكثره يذهب. فهمت؟ هذا هو. وهذه هذا الثقب الذي يدخله منه العلم يتسع مع مع مع الاخذ بالعلم حتى يصير ك وحينئذ صبك ما تشاء ان شاء الله. قال و... نعم نعم هذا المثل ما زال متحققا. في بعض لكن الغالب على طرق الناس اليوم النظافة والغالب أنها لا تشترك مع الدواب في الطريق الآن في هذه الأزمنة. وإن عذر إن عادت العلة الحكم عام. العلة هي المشقة. نعم نزول مطلع المياه المجاري. ماذا تقصد بمياه المجاري؟ ما نسميه بالواد الحار. ما لا لا أتصور الآن الصورة. يعني الواد الحار هذا غالبا يكون مغطى. مدفون. يخرج الشارع. عندما سؤال جيد. أنا لا أرى. شوف هم الآن ربطوا المشقة بماذا؟ أولا أن الغالب على الطرق هو اختلاط الماء النازل بالنجاسة التي تكون فيها بسبب الدواب. ثم الطرق كلها هذا هو الغالب عليها. أما الآن عندما يكون هذا الصورة ذكرت فلا أتصور الآن أن الطريق كله في هذا النجاسة الغالبة. وإلى الفيضان هذا. فهمت؟ فالقضية هي أنه هذا الإنسان يجد متسعا بحيث يتحرز من النجاسة. لا لا كهذه الصورة التي تحدث عن الفقهاء. هذه الصورة إذا انتقلت من جهتي يعني لابد أن يصيبك شيء من هذا الذي في الأرض وإلا تصير كالموسوس لا تستطيع أن تمشي أصلا. فهمت؟ والحالة وتلك ليست كهذه. وحدث مستنكح. حدث مستنكح هو الحدث الملازم من السلس من دم الأرض. احنا غلطنا يا اخي. ولا انتم اللي غلطتوا ولا انا غلطت؟ لا ولكن هو هذا السلس يذكره هنا حدث مستنكح. اذا قبل قد حينئذ يكون تكرارا هنا او لا حامل الكلام على التاسيس لا على التكرار. فيكون ما ضرع هناك مقصود به اي ما خرج من من من من المخرج من من من تم وليك الذي يخرج مع البواسير من قايحة ومن المهم من أمور نسأل الله العافية. لم أتصور حدث المستنكح. فهمت ايش؟ حدث المستنكح هو السلس. فهمتي؟ أو كالآثار من دمان لم ينكر. وهذا شيء يستطيعه كل واحد أن يقرأ الآن ويجيب. تفضل. فإذا نكأه إلا أن يكتب هذا الدمر وإن نكأه هنا يوفى يوفى من شق الدمر لا لا أقل من درهم لا لا ويقول نعم نعم دون أن يعني انفجرت طيب من دون ميل لم ينكى أو ذباب إن طار عن نجس على الثياب فهو غير معفو عنه معفو عنه لماذا أخوان البرغوثي هذه صورة قلنا إنها قد تنظف الناس الحمد لله ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو ذب هذا الدرهم مغربي ولا إماراتي شبهون له الإبهام ليس مستديرا أن يكون له قطر لا يعني درهم بغلي تفضل في زمانه يعني هي قدر يعني دائرة في ذراعي بطن ذراعي الجبل نسبوها إليه فقال الدرهم البغلي يقدرون بأنها قرى أم العلم طيب قطرها فهذا إذا كان ما أصاب الثوب من الدم أو القيح أو الصديد دون هذا الدرهم دون هذا الحجم فإنه معفو عنه فإن جاوز لأنه صار عندهم فاحشا وما على المجتاز مما سأل المجتاز لا يمشي نعم المجتاز الذي يمر بين منازل المسلمين إذا سأل عليه شيء فإنه مطلقا إذا كان بين بيوت المسلمين نعم مطلقا هذا هو اشتبه عليه إذا علم أن هذا الذي سقط عليه نجيس سال عليه نجيس فإنه يعمل على هذا هو إذا علم أنه طاهر فإنه يعمل على لكن إذا اشتبه أمره حمله على الطهارة لماذا؟ هذا أصل هذا الأصل إذا كان بالكفار يحمله على الطهارة على النجاسة يحمله على النجاسة على النجاسة لماذا؟ وعلى كل حال هذا قد تحدثنا فيه في المجلس الماضي ولا بد من الإنصاف في أخذ العلم وأنا قال الشيخ أدخل يده فيه وما يتوقع نجسا من ماء لا العسل إلى آخره. المهم عندهم يعني عندهم كلام طويل في هذا، ليس هذا كلام على إطلاقه بهذه الصورة. نعم. تضبطها بهما. نعم. لأنه مستنكح نسبته إلى المصاب، ومستنكح نسبته إلى الحدث. يعني أنه إذا كان صاحب سلف يخص، هل هو يشمل حتى قبل الصلاة مثلا بالنسبة لصاحب السلف أو صاحب؟ نعم، لا يلزم أن يغسل الفم. لا يا، لا مش قاعد، نحن لا نطلب منه أن يغسل ذلك إذا وقع له في الصلاة، أما إذا وقع خارجها فإنه يغسله. مش قاعد هي هي فهمت، وقت ما وقع له ذلك فإننا لا نطلب منه أن يغسل ثيابه. نعم. في حديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خلع عليه ولم يستأنف، يعني أكمل الصلاة بحيث، هل لأنه كان هو إمام لأن الآخرين لا تبطل صلاة لأنهم لم يحملوا في نعالهم؟ لكن الكلام يعني الكلام ليس على صلاته، الكلام على صلاته وصلاته. وباعتبار الإمام يعني إذا هو تنحى الأصل أن كل ما القاعدة أن كل صلاة بطلت على الإمام فإن تبطل على المأموم. لهذا هو استأنف ولم يبدأ. لأن تبطل صلاتهم. إذا بطلت. وهذا تحدث عنه في المجلس الماضي. طيب ماذا يقول المالكية؟ يقول يعيد الصلاة. من الذي يبتدئها؟ الذي يعلم أن كانت به نجاسة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان عالم بوجود النجاسة؟ لما علم كان أولا هذا نفاق، هذا فرق أول بين من هو عالم ومن ليس بعالم. هذا فرق عظيم أولا. ولكن المالكية يقولون من علم بالنجاسة فإنها تبطل. هنا هذه الصورة هذه مشكلة، فهمت؟ ولو أنه في وسط الصلاة إيه كان الحديث عن المصلي، إذا لم يكن في وسط الصلاة ما الذي يبطل عليه؟ فإذا المصلي تسقط عليه النجاسة أو يذكرها، هم يبطلونها. طيب هل يذكرها؟ قد قلنا إنه لأنه تقدم له علم بوجودها، لكن أخبر بها مثلا أو سقطت عليه ثم هم يبطلونها، وهذا مشكل، هذا مشكل جدا هذا القول. وذلك الذي رجحنا هو قوله وقول المطرف أنه إذا قادر على نزعها لا تبطل، فإن لم يقدر تبطل، وهذا هو الظاهر الذي يوافق. يعني لا نقول بأنها لا تبطل مطلقا ولا نقول بأنها تبطل مطلقا، ولكن نفسر هذا التفسير الذي ذكره المطرف لأنه هو الذي يتناسب مع الحديث تناسبا تاما. إذا كان الجزء ما فهمش عاود إذا كان الجزء في أعلى كانت النجاسة أعلى الثياب ولم يعلم بوجوده ولم شفه هل والمأموم رآها؟ لا انت دمك حنا كنديروا معاك مجهود باش نفهموك اش تقول، ومرة كتخلص لنا الدرجة بالعربية ما تبقاش عارفين اش ندير كاع هضر بالعربية بحال الناس. لا أمنع صلاة من؟ صلاة الإمام لا يعلم بوجود النجاسة. كيف يقول له؟ وصدق نعم. بالنسبة للسلس والبصر، هل يفعل الحدث؟ هل يفعل الحدث أيضا أو فقط الخبر؟ هل يفعل؟ عن الحدث أيضا. يفعل الحدث والخبر. نعم، لأنه سيأتينا أن السلس أن الذي ينقض الوضوء هو الخارج المعتاد في الزمن المعتاد على وجه العادة، والسلس لا يخرج على وجه العادة كما يخرج. بحال الدياليز صحاب شنو سميتو؟ شنو؟ عندهم حيت شنو الصيد؟ صوند. وايضا اصحاب الاكياس اللي يقومون بعمليه جراحيه يوضعون له يكون خارج يخرج من الاكياس موضوعه على البطن لا من المخرج المعتاد، هذا مشقه يلحقه ايضا بالمشقه. هذا لا يلحقه المشقه، ولكن هذا لا يعتبر هذا الخروج مناقضا. لكن انا عندي الان سؤال، هل هذا الذي يجعل لهم هذا الثقب ثم يخرج منه البول اكرمكم الله، هل المخرج العادي المخرج المعتاد يعمل ام لا يعمل ابدا؟ يعني الفقهاء يقولون إذا سد المخرج وكانت هناك ثقبة في الجسم يخرج منها فإن ذلك يعد ناقضا، الخروج حينئذ ينتقل الحكم من المخرج إلى ذلك الموضع. وهذا يقول الشيخ خالد رحمه الله: أو ثقبة تحت المعدة إن سد المخرج فإن ذلك يصير ناقضا. وإذا كان طبعا، ولكن إذا كان الآن تحصل المشقة بحيث هذاك مثلا هذاك الأنبوب لا سبيل هو إلى التحكم فيه والبول يخرج منه باستمرار لا ينقطع، فهذا قد يمكن حمله على السلس وقد يفرق حينئذ بين البول والغائط. مخرج الآخر يكون خدام لك هو البول فقط، الغائط فقط. لا هذيك واحدة أخرى، هذيك ملازم. وصدق المسلم فيما قال. تكلف المجاز السؤال فإنه يصدق المسلم فيما قال. لماذا؟ والله الفقهاء الذين أصلوا هذه الأصول نغبطهم على أزمانهم، يعني الأصل في المسلم الصدق، تتفقون مع القضية؟ وأنا عندما أقول مسلم لا أفرق أخلا النبغة ولا أحاشي من الأقوام من أحد، لا أفرق بين ملتزم وغيره. في الدار البيضاء في سوق عندهم معروف تباع فيه أمور كثيرة جدا، في واحد كما كان عندهم تقدم السمات لأصحاب الهواتف هذا لي بورتابل، أكثرهم يعني 90% من أصحاب اللحى من الإخوان الملتزمين الذين ترى عليهم زعما سمة السنة وكذا، 90% كذاب. والخطير أنهم اشتهروا بين الناس فصارت الناس تتحاشاهم. هم يقولون المعارض، شتي الفقه؟ تنديروا المعارض. شو المعارض؟ تقول له تليفون شحال؟ تليفون قديم ويدير لك كرقص جديدة. تيقول لك تقول لي قديم ولا جديد؟ تيقول لك جديد. تيقول لك أنا تنقص الكرقص. وهذا هو البيع. هذا هو البيع. إيوا هذا هو الفقير تنسناو بركته. إذا كانوا الأخيار الذين زعما متبعين السنة وخافوا من الله ويجتنبوا، يعني المفروض الإنسان الذي يأتي بالمستحب ويجتنب المكروه الواجب المحرم ما تنهضروش معاه فيه ولا بالأخص الواجب اللي تيقدر يديرو المحرم تيقدر يخليه، اللي ما قدرش راه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن اللي قادر يديرها الواجب. انت وليتي كتكلم معاك المستحبات الواجبات صافي زعما راه فضيتي ولا لا؟ ما يمكنش تهضر مع شي واحد تبارك الله الثوب الثياب قصيره والحياه طويله والسواك والصلاه في الصف الاول كل شيء الى اخره، واش غادي نهضروا معاه في الشفره ونهضروا معاه في الشراب ونهضروا معاه في الكذوب وفي الغيبه وفي شي مفروض ما يمكنش يكون كاع ولا لا؟ يمكنش يكون لانه هذه راه محرمات هي الكبائر. وكتشوف وسبب ذلك كله الدرهم والدينار. اقول لكم والحق اقول لكم ما رايت على كثره من رايت من الناس الا قليلا ممن خلص قلبه من حب الدينار والدرهم. الاكثرون سبحان الله كما قال الحرير كأنما من القلوب نقرته، قال ليه أكرم به أسفر راقت سفرته جواب آفاق ترامت سفرته مأثورة شمعة مأثورة سمعته وشهرته قد أوذعت سر الغناء سرته ونجحت وقارنت نجح المساعي خطرته وحببت إلى الأنام غرته كأنما من القلوب نقرته. ويستمر إلى أن يقول وكم أسير أطلقت أسلمته أسرته أطلقه حتى سفت مسرته لو وحق مولى أبدعته قدرته وحق مولى أبدعته فطرته لولا التقى لقلت جبت قدرته. كل ما حشمت يقول لك هو لولا التقى كل ما حشمت كل ما اتقيت الله نقول هذاك الدينار جبت قدرته كل شيء يديره. هذه القضية هذه ذكرنا هذا بسبب هذه الأصول التي يقال الأصل في المسلم كذا الأصل في المسلم كذا. أحيو هذه الأصول موت وتخلي أصل تحيتي أنت تحيي أصل ديال الصدق والأخر يحيي أصل ديال الأمانة والأخر يحيي أصل ديال الطهارة والأخر يحيي أصل ديال الخوف من الله والأخر يحيي أصل ديال المحرمات شوية تعب ترجع شي من نولي نقولوا شي من سبب حدا تكذبوا بعد ذلك يقول الأصل المسلم صدق وأنت المسلمين واجب معنا تحل ما تتحش مع النصارى وجدت صورة أنك أنت ما تتحش مع النصارى النصارى الذين لا يرجون الله واليوم الآخر وما تتحش معهم وجدت تحل مع معاد يقول لك هذا راه بغيت نمشي للجنة إيوا بغيت نمشي للجنة وكتهلك فيا أنا وكتهلك فيا أنا أنا هو سبب دخولك للجنة ما تمشيش تدير خلي بالك نقول بالتراضي القاعده التي قال الشيخ انا نقول بالتراضي اي شيء قاعده في البيت هل نقول بانها مضطرده ام لا؟ نحن على كل حال في الاعتماد عليها في اصدار الاحكام الفقهيه فاين نعملها؟ بالتراضي واحد السؤال خارج عن هذا ما هو الحل اللي كيفرجع لما كانت عليها من سلامه من هجرها؟ ما كاينش الحل انا ما تيبانش ليا الحل مع الاسف. يعني انا واحد الانسان لولا احاديث لولا ايات انا عندي اسباب كثيره جدا للياس من هذه من من من, من الناس للياس من الناس لكن كاين احاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم كاين ايات من القران الذي بعد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله. يعني راه غادي يظهر هذا الدين غادي يظهر. واش مع هاد الناس اللي تنشوف فيهم واش معنا؟ أنا تنشك والله يشك. كلش مين كلش مش مش دابا لا لا لا يعني من الغرائب هو غرائب انتي خدام خلينا نرجعوا للفقه. لكن بالنسبة لكم بالنسبة للمسلم ينبغي أن يترك ما قدر على تركه من المحرمات وأن يأتي ما قدر عليه من الواجبات ثم بعد ذلك ينظر في المستحبات وما يجعلش الدرهم هو هو هو هو المدار هو مركز ديال حياته كلها. يعني راح يأتي الدرهم غادي يتلف هو ما باقيش يعرف راسو فين الدائرة ديال حياته كلها راح يأتي الفلوس. واحد الكاتب من كاتب فرنسي مشهور كاع تعرفوه فيكتور هوغو تيتكلم على واحد الراهب والله غريب هذاك الراهب هذاك الشيء كان تيدير هذاك الراهب غريب غريب غريب جدا جدا جدا شي حاجه تتفوق تتاسف عليه الا ما نصراني هذاك يبقى فيك من الكفار اللي يبقاو فيك الى متى هكاك ما خصو شي هذا باش يدخل الجنه خصو شي هذا باش يدخل الجنه يعني كان بحال شي ملاك تيمشي في الارض لكثره النفع الخلق غريب غريب شي امور غريبه جدا واحد الزهد في الدنيا لا قبل للناس به شي حاجه غريبه. والمسلم عارض على الدنيا بدراسو هذيك عرضوا عليها بالنواجد هو حيد السنه وباب الدنيا وعرض عليها بالنواجد ما انتم تضحكون والله هذا شر البنيه ما يضحك هذا شر البنيه. دابا نذكر لك طيب قال هو انتهينا هنا يا بالنسبة لي يصدق المسلم فيما قال هذا في كتابه إلى أبي موسى الأشعري كتاب القضاء والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا أنا. هل صح أن القائل المجتاز قد يجسه بسؤالك؟ قد نجسته بسؤالك؟ المجتاز سأل صاحبة الإمام المسلم. لا أعرف هذا. لا أعرف. لا أعرفه. وكيف ينجسه؟ نحن قلنا وصدق المسلم فيما قال. السؤال لا ينجس. قال رحمه الله باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله ومكروهاته ومبطلاته. ما كاينش مكروهاته ومبطلاته. قال رحمه الله ما كاينش. فرائض الوضوء سبع عدها فنية وغسل وجه بعدها وغسل كاليدين للمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبيك استقر والفور والدلك والفور بذكر إن قدر وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك للكوعين تمضمضان واستنشقان واستنثري ورد مسح الرأس من مؤخري ومسح وجهي كل أذن فرضه جدد كنا قلنا ليه وجددا للماء ورتب فرضه لا فرضه إيه شنو عندكم انتم إيه راه ما تلقاش فيها رضاه فرضه لا بدا داك الألف وجددا للماء ورتب فرضه أزيد أما اكتبوا أما الفضائل فعشر تذكر أما الفضائل فعشر تذكر تسويكه ثم المكان الطاهر والشفع والتثليث فيما يغسل والماء مع الإحكام كالغسل قليل وكالغسل قليل وللإناء والعضوية من والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول لحد وترميد صعود المنبر وطئ ركوب صيد يذبح وانحاج قال رحمه الله: فرائض الوضوء سبع عمدة. فرائض جمع فرض، والفرض في اللغة هو التقدير، والتقدير وهنا وما يبطل الوضوء بتركه، وما يبطل الوضوء بتركه. نعم. ممكن ويمكنك أن تطلق، يمكنك أيضا أن تطلق عليه وجه. نعم. عند الأصوليين الفرد يدخل في الأحكام التكليفية والآخر يدخل في الأحكام الآخر اللي هو إيش؟ اللي هو الركن. أعد كلامك. قلت الركن يدخل في الأحكام الوضعية اللي هي تقسيم الأصول. الوضعية؟ الأحكام الأحكام الشرعية تسمى إلى قسمين عن الأصول. أيوة زين. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أيوة. فالفرد أو الواجب يدخل في الأحكام التكليفية. أيوة. والآخر؟ شنو الآخر؟ لا لا، ما الذي يدخل في الأحكام الوضعية؟ الركن أو الشرط أو الخصال السبب أو غيره. الشرط. واش أنتم شي كلام؟ عاود معنا غير بشوية. الفكرة الأولى مفهومة، أن الأصول مفهومة، بارك الله فيك. الواجب أو الفرض عند أحكام خمسة. على قول شنو هما الأحكام الخمسة؟ الواجب هو الحرام والمكروه والمباح. على قول جمهور يدخل في الأحكام التكليفية على على خلاف في المباح. الاحكام الوضعيه وان نجعل الشيء سببا او شرطا او رخصه او كذا. ايوه. فقلت ان الفرض يدخل في الاحكام التكليفيه. ايوه. والركن يدخل في الاحكام الوضعيه. هكذا قال. هل الركن من الاحكام الوضعيه؟ هذا ما اعلم هذا. كيف؟ ما هي الاحكام الوضعيه؟ بلاتي بلاتي خليه هو. ونجعل الشيء شرطا او سببا او رخصه او عزيمه او زيد نحسب لك بعد هذا زيد. والركن على ما اذكر. لا صافي سالت احكام وضعيه. لا مازال هذا قول لي الصحه. لا هذا ما اذكر. نقول شيء صحيح او باطل باش هذا يربح الان. الركن هذا لا يمكن ان يكون لا يمكن ان يدخل في الاحكام الوضعيه، لانه ما هو تعريف الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي على شكل. احسنت، هذا هو الوضع. الوضع هو جعل شيء علامة على شيء. يقول هذا تعيين شيء للدلالة على سواه هو الوضع عند من خلق. الركن ليس من هذا النوع، إنما هذا من الأحكام التكليفية، لأنك تقول الركن تقول الواجب تقول الفرض، هو كل هذا هو ما طلب على وجه الإلزام. صافي، هذا ما يمكنش يدخل في الأحكام الوضعية ولا لا؟ إيه يقول لي إيه. ولذلك أنت مرة تقول الحكم التكليفي، مرة تقول الحكم هو الركن، مرة تدخلوا الحكم التكليفي ومرة تدخلوا الحكم الوضعي. والحكم الوضعي قسمان، قسم إيش؟ عرفتي ولا ما عرفتي؟ قسم لا لا لا لا لا تا تا هادشي اللي قال هو صحيح، اللي قال هو تا هو صحيح، ولكن أنا ماشي هادشي اللي بغيت. الحكم الوضعي قسمان، عرفتيهم؟ أنت دابا تعقل عليا شنو نقول لك؟ قسمان، قسم مستقل وقسم تابع. المستقل أش هو؟ هو الشرط والسبب والعلة والمانع، هذا هو المستقل. التابع هو الرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والصحة والفساد والبطلان عند الحنفية، هذا تابع. شحال هي الحكم الوضعي كله؟ والمرة الجاية غادي نعطيك واحد النصيحة. ملي تكون تتكلم مع شي واحد اللي المفروض تقري العلم، ما تنقولوش ليه هذه الفكرة فهمتيها، المفروض هو هادشي راه تقريه، ماشي غادي يبدي فلا لا خصك الإلفة، خصك الناس كانت البدو عندنا، البدو كانوا تيردوا البال هضرتهم تيتكلموا مع شي واحد. تعرف انه في هذه الجوايه كاين البدو بزاف، اذا هما غادي يعرفونا علاش نتكلم. البدوي تيدابز مع البدوي، تيعايروا تيسبوه وتيمشي تيحكي له واحد اخر. دابا مثلا هو راه تيعاير هذا، دابا هو دابز مع عاير وقال لي الكلب مثلا اكل هكذا، ياك تحكي لاخر تيقول لي قلت ليه الكلب هو، تيزيد ليه ديك كلمه هو. علاش؟ باش ما غيولي بحال تيعاير هذاك تيعاود ليه. هذو البدو وحنا قرينا زعما خصنا نرتقي شويه. قال رحمه الله: فرائض الوضوء سبع. الوضوء هو إيه، ولكن في اللغة مشتق من الوضاء. ما الوضاء؟ ما الوضاء؟ ما هي هذه الكلمة؟ أنا لا أسأل عن وزنها، أنا أسأل عنها ما هي؟ ما تفهموش العربية؟ أنا أسأل عن ماهيتها وأنتم تجيبونني عن معناها. كيفاش صفة؟ مصدر. ها مصدر. مصدر ماذا؟ لا لا لا أبدا. وضوء. وضوء. ها مضارعه. يوضو قاعدة فاعل مضارعه يفعل، هذه قاعدة، وهذا من أسهل صياغ الماضي هي فاعل، لأن مضارعه يفعل. كرم يكرم، كبر يكبر، حسن يحسن، قبح يقبح، شجع يشجع، إلى آخره. إلا لبى فقط، لبى أي صار ذلك بذاعه، فإن مضارعه يفعل يا لب. طيب وضوء بمعنى حسن شرعا الوضوء هو نعم نعم سمعتوا أعيد غسل الأعضاء المخصوصة بصفة خاصة ها بنية رفع الحدث وغسل أعضاء معينة على طريقة معينة بنية رفع الحدث عن تلك الأعضاء ولا لا؟ بنية رفع الحدث قد يكون موضوع الاستحباب نعم نعم استنى إيه قلنا نعم أيضا نعم. قال رحمه الله: فرائض الوضوء سبع. هذا على ما ذكره الناظم. شيء يقول عشر؟ تو تيقول سبع؟ فصل فروض شو؟ أيوة فصل فرائض الوضوء سبع وهي. طيب مزيان. سبع سبع عدها فنية وغسل وجه بعدها. الفرض الأول ما وزن نية؟ اللي خدها من عندي في الكلية ما يجاوبنيش أبدا أبدا. شي كلش مسجل ها فيلا ما يمكنش ما يمكنش تكون فيلا لماذا؟ أنه نعم أصلها فعلة أصلها واو قلبت ياء وضعف قول لي أصل ما هو أصلها ها؟ نيوية. كيف عرفت أن أصلها نيوية؟ من الفعل نوى. أحسنت، الفعل نوى مصدره نيوية. ممتاز. كيف صارت نيوية نية؟ جرنا لذلك كثرة النون فيناسب نية. أيوة. دفع الاستقبال قلبت الواوية. لا، هو نحن متفقون على أن تلك الواو قلبت ياء، فصارت نية، نية، ثم أدغمت الياء في الياء فقيل نية. هذا محل اتفاق، ما لا نختلف به. لكن لماذا قلبت الواو ياء؟ سكنت الواو وقطع الأصابع. ساكن بين التقاط حرفي عيد الحسن. أستاذ أستاذ جاءت بين كثرة و لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأن النوم مكسورة وإقف تناسب واليا. لا لا لا قيل هذا قيل هذا وقلنا لا. تفضل. ثم اجتمعت الياء وسبقت إحداهما بالسكون الياء. سبقت؟ سبقت سبقت إحداهما بالسكون. ها؟ فيعني أنزلت الماء وياء فأخذت الياء. هذه هي هذه القاعدة. إذا اجتمع في كلمة واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فإن الواو تقلب ياء. واضح؟ كما هنا نيويا اجتمع واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون، الواو سبقت وهي ساكنة فتقلب ياء ثم أدغمت فقيل نية. والنية من فرائض الوضوء. الدليل على ذلك نعم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات يعني إنما صحة الأعمال، إنما صحة الأعمال بالنيات. قال ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما وجه الشاهد من هذه الآية؟ مخلص بمعنى الإخلاص، وإخلاص إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في ذلك العمل الذي يراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني المكلف واجب عليه إخلاص إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أيوة. ولم يقل إخلاص النية، قال مخلصا له الدين، يعني يجب عليه الإخلاص. إخلاص في النية، إخلاص يكون في النية فقط. يا عقوبي نحن نتكلم عن الفرض لا نتكلم عن القبول. قد تتوضأ وضوءا بفروضه وسننه وفضائله ولا يقبل. فهمت كلام الفقهاء؟ لا لا، الفقهاء لا يتكلمون عن القبول، يتكلمون عن الصحة. نعم. الإخلاص محل القلب. أنا ما يعني أستغرب من أذهانكم، لا أرى ارتباطا بين سؤالي وأجوبتكم. كيش ارتباط؟ أنا أسأل ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن النية فرض؟ أنت تقول الإخلاص محله القلب، ما فهمت أنا العلاقة بين السؤال والجواب. نعم. يتحقق الإخلاص فلا بد من نية وتسبيح. سبب. في الآية هناك الحصر على هناك أداة حصر لعبادة الله بالإخلاص. أيوه. والوضوء من العبادة لما اشتراط النية. كيف اشترطنا النية؟ يعني كيف انتزعنا اشتراط النية من الإخلاص؟ واش الإخلاص والنية شيء واحد؟

فمن انواع الوضوء الوضوء الممنوع، يعني ان يتوضا ثم بعد يتوضا فلا يحدث بالوضوء الاول عباده. نعم نعم، لان الوضوء انما يشرع لشيء، يشرع لعباده، فهمت؟ ولهذا كرهوا ان يجدد وضوء بعد وضوء لم يفعل، لم يتعبد الله به في بشيء، لا قراءه القران ولا طواف ولا صلاه ولا اي شيء. ما السؤال؟ النضوء عند النوم هو مستحب. هل يشترط العدد ثلاث مرات في الغسل بالنسبه للوضوء يستحق ولا لا؟ اذا كان الديدان مرته هذا الوضوء جائز او لا؟ الوضوء صحيح اذا استوعب العضو بالغسل. بالنسبه للانسان عندنا اجابات سيف. نعم؟ دون ترتيب. سيأتي سيأتي، يعني أخيروا كثير من أسئلتكم إلى آخر الباب. قول ماهم وغسلك اليدين للمرافق لم هنا بعد المرافق. وهذا الآن ما تركتمونا، نحن نكمله ما تركتمونا. قلنا الإجماع منعقد أيضا على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين. هل المرفقان داخلان في ما يجب غسله أم ليس بداخلين؟ هذا موضع اختلف فيه العلماء، والخلاف عندنا في المذهب ايضا. وروايتان عن الامام مالك، مره قال لا يجب ادخالهما، مره قال يجب ادخالهما، ووجوب ادخاله وجوب ادخالهما هو الظاهر. لماذا هذا الخلاف؟ للخلاف في الى، في قول الله تعالى الى المرافق وايديكم الى المرافق، لان الى هذا هم يقولون الى حرف انتهاء الغايه. لكن كتب الأصوليون إيه يقولون إلى للانتهاء والأصح لا يدخل إلا بدليل ما تلا، ما تلا إلا ما تلا إلا، فليس بداخل في حكم ما تقدمها إلا بدليل. بعتك الأرض من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة الأخيرة، داخلة في بيع أم ليست بداخلة؟ على هذا القول ليست بداخلة. ما بعد إلى يخالف حكم ما قبلها، لا يدخل إلا بدليل، هذا قول. منهم من يقول إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل، وإن كان من غيره فليس بداخل، كما في قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، لما كان الليل مخالف من غير جنس النهار لم يدخل ولم يجب صوم الليل. لماذا؟ لأنه خالف النهار. وإذا كان من جنسه ما بعد إلى من جنس ما تقدم فهو داخل. وعلى هذا فمن قال بعتك الأرض من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة فالشجرة الأخيرة داخل. ومنهم على كل حال هذا الخلاف واقع هنا. منهم من يحمل من المفسرين من يخرج هذه الآية عن هذا الخلاف أصلا، ويقول هنا إلى ليست على بابها، إنما إلى في الآية بمعنى مع، وهذا يرد في كلام العرب أن تأتي إلى بمعنى مع، كما في قول الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، هذه كل آية. أرى اللي مراها عرفتو أنا تنسول عليها هي وهذه قضية قال لي تهضر معايا حفظ القرآن الله، فالحسن لا يطلب الله سهل. وإذ قال هكا قلت وني شكيت من أنصاري إلى الله، ها من أنصاري مع الله، كما في قول الله في الآية أخرى وإذا خلوا إلى شياطينهم مع شياطينهم. فمن المفسرين من والفقهاء على كل حال من أخرج هذه الآية على خلاف في إله وقال معناها مع. وعلى كل حال الآية محتملة،

يستفاد من مرة واحدة فقط في سفر. يعني قد محتمل، ولكن يحتمل النقد أيضا، يحتمل أنه فعله لسبب علة لعذر، يحتمل. يمسح على ناصيته وعلى عمامته. الكلام على الإمامة مش على القلوس، هو القلوس هو شو مشقة فيها؟ هل نعم؟ لا، ولكن هل يتصور المشقة في نزع القلوس؟ هو فلا، لا أفهم ضربك مثلا بالقلوس. هو إيوة الإمامة، أنت ما الذي أدخل القلوس هو في الكلام؟ تريد الآن أن تتبرأ من القلسوة؟ إيوة صاحبي، يقول ماشي القلسوة. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.